يقول: في رمضان الماضي شربت عند سماع الأذان للفجر، فهل يصح صومي أم أقضي الآن؟ الجواب: العبرة بطلوع الفجر، العبرة بطلوع الفجر، فإذا كان شربك بعد طلوع الفجر فلا بد أن تقضيه، وإذا كان قبل طلوع الفجر فليس عليك القضاء، وبإمكانك سؤال المؤذن الذي أذن وشربت عند أذانه، تسأله يعني الدقيقة التي أذن فيها، وترجع إلى التقويم في ذلك اليوم، وإذا تطابق وكان أذانه قبل طلوع الفجر فليس عليك قضاء. هذا من جهة. ومن جهة ثانية، إن وقع عندك شك مستمر فبإمكانك أنك تقضي لقوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وبالله التوفيق.